بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام العلامة أبو الفتح بن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الرابع ما يتعلق بالجوارح وبالقلوب قد يطلق عليه عمل، ولكن الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح، وإن كان ما يتعلق بالقلوب فعلا للقلوب أيضا. ورأيت بعض المتأخرين من أهل الخلاف خصص الأعمال بما لا يكون قولا وأخرج الأقوال من ذلك، وفي هذا عندي بعد. وينبغي أن يكون لفظ العمل يعم جميع أفعال الجوارح. نعم، لو كان خصص بذلك لفظ الفعل لكان أقرب، فإنهم استعملوهما متقابلين فقالوا الأفعال والأقوال. ولا تردد عندي في أن الحديث يتناول الأقوال أيضا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد أيها الإخوة، هذا الوجه الرابع من وجوه الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، فذكر في هذا الوجه الرابع ما يتعلق بتفسير الأعمال، بتفسير كلمة الأعمال في هذا الحديث. هل هو شامل لأفعال الجوارح والأقوال وأعمال القلوب، أو هو خاص ببعضها دون البعض؟ وهناك قدر متفق عليه في تفسير هذا الحديث، وهو أعمال الجوارح. أعمال الجوارح وحركات البدن، هذا قدر متفق عليه في تفسير الأعمال في هذا الحديث. لكن وقع الخلاف كما أشار ابن دقيق رحمه الله في أمرين: في أفعال القلوب وفي الأقوال. فذكر أن أعمال الجوارح تدخل في هذا الحديث، ورجح أيضا دخول الأقوال فيها، أيضا دخول الأقوال في لفظ الأعمال، واستدل على ذلك بعلامة التبادر. والتبادر كما درسته في أصول الفقه هو علامة الحقيقة، التبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب بدون قيد هو علامة الحقيقة. فالمعنى الحقيقي لللفظ يتبادر إلى ذهن العارف بلغة العرب بدون أن يتوقف هذا التبادر والسبق إلى الذهن على قيد من القيود. فكل عارف بلغة العرب يسمع الأعمال فيتبادر إلى ذهنه حركات البدن والأقوال أيضا. والتبادر كما عرفنا علامة الحقيقة، كما قال صاحب المراقي رحمه الله: وبالتبادر يرى الأصيل، إن لم يكن الدليل للدخيل. وبالتبادر يرى الأصيل، يعني وهو المعنى الحقيقي، إن لم يكن الدليل، يعني في حالة عدم وجود القيد، للدخيل يعني للمعنى المجازي. وبالتالي فرجح دخول الأقوال في عموم حديث الأعمال بناء على التبادر، وأشار إلى أن بعض العلماء أخرج الأقوال من حديث الأعمال، واستدل على ذلك بدليل المقابلة، بمعنى أن الناس يقابلون الأقوال بإيش؟ بالأعمال. ولهذا قسمنا مثلا السنة إلى سنة قولية وسنة عملية، وفلان من أهل الأعمال وفلان من أهل الأقوال، فيقابلون الأعمال بالأقوال، فقالوا هذه المقابلة قرينة على عدم الدخول. واستبعد هذا ابن دقيق العيد، يعني رآه بعيدا. رآه بعيدا لماذا؟ لأن المعنى الذي أشار إليه هؤلاء هو معنى عرفي، هي دلالة عرفية وليست دلالة لغوية، وليست دلالة لغوية. فالعمل يطلق على القول، والفعل أيضا يطلق على القول، كما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، ومنه الجدال، والجدال إنما هو بالقول. وكذلك في قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، إلى أن قال: ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني ولو شاء ربك ما فعلوا هذا الإيحاء بزخرف القول. فالأقوال هي داخلة في الأعمال، وإخراجها من الحديث فيه بعد، لأن هذه المقابلة التي أشار إليها الآخرون إنما هي في الاستعمال العرفي وليس في الدلالة اللفظية. وكذلك يقول بأن أفعال القلوب أيضا لا ينطبق عليها لفظ الأعمال إلا مجازا، إلا مجازا، والدليل عليه هو التبادر، استدل على هذا بالتبادر، فإذا أطلق لفظ الأعمال فإنما يتبادر إلى الذهن أعمال الجوارح حركاتها بما فيها اللسان، لأن اللسان جارحة من الجوارح. فالخلاصة أنه أشار إلى تفسير هذه الكلمة بمعنى متفق عليه صدر به الكلام، ثم أشار إلى أن بعض العلماء أخرجوا الأقوال وذكر أن هذا يعني فيه بعد، وأشار إلى أنهم لو عبروا بهذا القول وهو إخراج الأقوال فيما لو جاء الحديث بلفظ الأفعال إنما الأفعال بالنيات لكان هذا أقرب، يقول يعني لو جاء الحديث إنما الأفعال بالنيات لكان إخراجهم للأقوال أقرب، لأن الأقوال تقابل بالأفعال، لأن الأقوال تقابل بالأفعال. وهذا أيضا ناشئ على عرف الاستعمال، أيضا هذه المقابلة التي أشار إليها هي في الحقيقة راجعة إلى عرف الاستعمال أيضا. ولهذا لو حلف إنسان كما قال الفقهاء، قال: والله لا أعمل عملا ثم تكلم بكلام أو قال قولا، قالوا: فإنه لا يحنث، لا يحنث لو قال قولا. لماذا؟ لأن القول لا يدخل في الفعل وكذلك في العمل في العرف والاستعمال. نقول هذا صحيح، لأن المرجع في ألفاظ الأيمان وتفسيرها مرجع فيه والعرف، عرف المتكلم وليس الدلالة اللغوية. لو تكلم الإنسان بمعنى له دلالة عرفية تخالف الدلالة اللغوية فيفسر كلامه بالدلالة العرفية قبل الدلالة اللغوية، فهذا مناطه عرف الاستعمال، وهذا ليس هو الأساس هنا. الأساس عندنا هو تفسير الدلالة اللفظية، المعنى الشرعي والمعنى اللغوي لكلمة الأعمال. فالخلاصة إذن أن الأعمال في هذا الحديث تشمل حركات البدن والجوارح، وعلى الراجح أيضا تشمل الأقوال على ما رجح ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. نعم. الخامس قوله صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، لا بد فيه من حذف مضاف، فاختلف الفقهاء في تقديره، فالذين اشترطوا النية قدروه صحة الأعمال بالنيات أو ما يخالبه، والذين لم يشترطوها قدروه كمال الأعمال بالنيات أو ما يقاربه. وقد رجح الأول بأن الصحة أكثر لزوما للحقيقة من الكمال، فالحمل عليها أولى، لأن ما كان ألزم للشيء كان أقرب إلى خطوره بالبال عند إطلاق اللفظ، فكان الحمل عليه أولى. وكذلك قد يقدرونه إنما اعتبار الأعمال بالنيات، وقد قرب ذلك بعضهم بنظائر من المثل كقولهم إنما الملك بالرجال أي قوامه ووجوده، وإنما الرجال بالمال، وإنما المال بالرعية، وإنما الرعية بالعدل. كل ذلك يراد به أن قوام هذه الأشياء بهذه الأمور. هذا الوجه الخامس في الحديث على في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو الكلام على لفظ الأعمال بالنيات. عرفنا معنى الأعمال بالنيات، لكن ما معنى ربط الأعمال بالنيات؟ هل المقصود بهذا الربط هو نفي الوجود، أو المقصود نفي الصحة، أو المقصود نفي الكمال؟ فذكر في أول كلامه أنه لا بد فيه من التقدير، يعني لا بد من تقدير محذوف. لماذا هذه اللابدية هذه؟ لأن المعنى الأصلي لهذه الكلمة إنما هو الوجود، يعني إنما الأعمال بالنيات أي إنما وجود الأعمال بالنيات. ولكن لما كان هذا المعنى غير صحيح من حيث الواقع، فإننا نرى في واقع الناس كثيرا من الأعمال تقع بدون نية، وإذا كان هذا المعنى مخالفا للواقع فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصده، لأن كلامه لا يمكن أن يخالف الواقع. فبقي إذن أن يكون معناه إنما صحة الأعمال بالنيات، وهو الذي سماه بعد ذلك بالاعتبار، إنما اعتبار الأعمال بالنيات وصحتها بمعنى واحد. وإما أن يكون المعنى إنما كمال الأعمال بالنيات، ولكن جمهور العلماء حملوا هذا اللفظ على الصحة والاعتبار، وجاء فقهاء الحنفية وحملوه على الكمال. إنما الأعمال بالنيات الجمهور يفسرها إنما اعتبار الأعمال بالنيات، أو إنما صحة الأعمال بالنيات، وفقهاء الحنفية يقولون إنما كمال الأعمال بالنيات. لكن ذكر قاعدة ترجح قول الجمهور في هذا التفسير، وهي قاعدة اللفظ إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي وكان له أكثر من معنى مجازي، فعلى أي المعاني يحمل؟ فالقاعدة تقول اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة فإنه يحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة، على أقرب المجازين إلى الحقيقة، كما قال في المراقي وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، يعني لا ينتقل إلى المجاز إلا إذا تعذر الأصل فينتقل إليه إذا كان واحدا، فإذا تعدد المجاز ينتقل إلى أقرب المجاز. يعني وامسحوا برؤوسكم، الأصل في كلمة الرأس أنها هذا العضو المغلف بجلدة الرأس، ولكن لما تعذر هذا في غالب الناس الذين لهم شعر فكان لابد أن يكون المقصود امسحوا على شعوركم شعر الرأس، ويحتمل امسحوا على عمائمكم، فاللفظ هذا يحتمل أن يفسر بالمسح على الشعر شعر الرأس، ويمكن أن يفسر بمعنى مجاز آخر وهو المسح على العمامة. لكن جاء الجمهور فقالوا بأنه يحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة، والأقرب إلى الحقيقة إنما هو الشعر. كذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كذلك أيضا الجمهور قالوا لا صلاة صحيحة أو معتبرة إلا بفاتحة الكتاب، وقالت الحنفية رحمهم الله لا صلاة كاملة. فجاء الجمهور ورجحوا قولهم بهذه القاعدة الأصولية، وهي أن اللفظ إذا تعذر حمله على الحقيقة فإنه يحمل على أقرب المجازين إلى الحقيقة. وأقرب المجازين في هذا الحديث هو حمله على الصحة والاعتبار، لأنه يجعل وجود العمل وعدم وجوده سواء، لأنك إذا نفيت صحة العمل في حالة عدم وجود النية فكأنك جعلته معدوما، لأنك ما رتبت عليه أثره الشرعي، بعكس ما لو فسرته بالكمال، فإنك ما نفيت وجوده فهو موجود ولكن يفتقد صفة الكمال. بالإضافة إلى مرجح آخر للجمهور، وهو أن التفسير الذي ذكروه أعم من التفسير الآخر، فإن نفي الصحة أعم من نفي الكمال، لأن نفي الصحة يستلزم نفي الكمال، فأنت إذا نفيت صحة العمل فقد نفيت كماله أيضا. والقاعدة في أصول الفقه إذا تردد اللفظ بين حمله على العموم أو على الخصوص فحمله على المعنى العام أو على الأعم أولى من حمله على الأخص. نعم. السادس قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، يقتضي أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له، فيدخل تحت ذلك ما لا ينحصر من المسائل. ومن هذا عظموا هذا الحديث، فقال بعضهم: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، فكل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول المنوي، وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك أن تستدل بهذا على عدم حصول ما وقع فيه النزاع. وسيأتي ما يقيد به هذا الإطلاق، فإن جاء دليل من خارج يقتضي أن المنوي لم يحصل أو أن غير المنوي يحصل وكان راجحا عمل به وخصص هذا العموم. هذا الوجه السادس في الحديث عن قوله إنما الأعمال بالنيات، والوجه السادس هذا يرتبط بقوله: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه العبارة جاءت بعد عبارة إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ففسر هذا الحديث بقوله أن من نوى شيئا يحصل له، وكل ما لم ينوه لم يحصل له. فإذا هذه العبارة ليست تأكيدا أو مرادفة للجملة الأولى إنما صحة الأعمال بالنيات، ليس تأكيدا لها، وإنما هي جملة مستأنفة تفيد معنى جديدا، تفيد معنى جديدا، فليست هي من باب التكرار أو من باب تأكيد ما سبق، ولكنها جملة مستأنفة. وخلاصة ما يقال في هذا الاستئناف هو أن أول الحديث واضح أنه يتحدث عن الأعمال من حيث اعتبارها وصحتها، وهذا الجزء إنما يتحدث عن النية من حيث ما يترتب عليها من الثواب والأحكام، من حيث ما يترتب عليها. فالجزء الأول في الحديث يتحدث عن حكم هذا العمل الذي اقترن به النية، والجزء الآخر يتحدث عما يترتب على هذا العمل من الأجر والثواب أو عدم الأجر والثواب، فليس بينهما إذن تكرار وليس بينهما ترادف، وإنما هو تأسيس لمعنى جديد. ولهذا قال بأن هذا الجزء في الحديث يعطي قاعدة عامة ويعطيك حكما عاما تدخل تحته مسائل كثيرة، فكل مسألة اختلف فيها الفقهاء ووقع النزاع بينهم في حصول ما نواه أو عدم حصول ما لم ينوه فلك أن تستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نواه فلك أن تستدل به على ثبوت ما يترتب على ذلك، وإذا لم ينوه فلك أن تستدل على عدم ترتب ما الأحكام على ذلك، على ما لم ينوه. وبعد ذلك يأتي القيد يعني هذه هي القاعدة العامة، بعد ذلك يأتي القيد والاستثناء في إخراج بعض الأعمال التي ما نواها لكن يحصل له أثرها، مثل الأعمال التي لا تشترط فيها النية، الأعمال المحضة، الأعمال المعقولة المعنى كرد الديون ورد المغصوب، فهذه أفعال يرتب عليها أثرها وتبرأ بها الذمة حتى ولو لم ينوها الإنسان. ولكن هذه خرجت من هذه القاعدة بناء على دليل معين، بناء على أن هذه الأعمال يتحقق المقصود منها بمجرد الفعل ولا يتوقف على النية، فلهذا رتبها الشارع. فأي استثناء من هذه القاعدة فإنه يتوقف على المبرر أو يتوقف على الدليل الذي يخرجه من ذلك، ولكنها قاعدة عامة كما ذكر، ولهذا جعلها بعضهم ثلث العلم وبعضهم حتى جعلها يعني نصف العلم، نصف العلم، أن كل ما يتعلق بالمسائل إما أن يتعلق بالمقاصد أو بالأعمال. وهذا الحديث جاء منظما لما يتعلق بالشطر الثاني وهو المقاصد. فالخلاصة أن هذا الحديث حديث جليل، وعموم الحكم الذي يستفاد منه يستفاد من خصوص هذا اللفظ، وهو قوله وإنما لكل امرئ ما نوى. السابع قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. اسم الهجرة يقع على أمور: الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة، الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، الهجرة الثالثة هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع ثم يرجعون إلى المواطن ويعلمون قومهم، الهجرة الرابعة هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة، الهجرة الخامسة هجرة ما نهى الله عنه. ومعنى الحديث وحكمه يتناول الجميع، غير أن السبب يقتضي أن المراد بالحديث الهجرة من مكة إلى المدينة، لأنهم نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس، ولهذا خص في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما تنوى به الهجرة من أفراد الأغراض الدنيوية ثم أتبع بالدنيا. هذا الوجه السابع في الكلام على هذا الحديث، وهو كلام يتعلق بقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فأراد أن يبين معنى الهجرة هنا، والمعاني التي ذكرها هي خمسة معاني، وبعضهم يزيد عليها ويصلها إلى ثمانية معاني، وهذه في الحقيقة هي كلها صور جزئية داخلة تحت لفظ الهجرة، فهي من قبيل ما يسميه علماء المنطق بالما صدق، يعني ما يصدق عليه اللفظ، فلفظ الهجرة يصدق على هذه الصور التي ذكرها: الهجرة إلى الحبشة في المرتين وهما هجرتان الأولى والثانية، والهجرة إلى المدينة، وجاءت الهجرة بمعنى عام، وهي الهجرة العظمى الواجبة على كل مسلم إلى يوم القيامة، وهي هجرة ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه كما جاء في الحديث: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فكل هذه الصور هي داخلة تحت لفظ الهجرة، وكلها ينطبق عليها هذا اللفظ، لأن الهجرة في الأصل هي تدل على الترك والانقطاع والانتقال، ولهذا يقال هجر فلان فلانا، يعني تركه وانقطع عنه، ومنه سميت الهاجرة، وهي فترة نصف النهار واشتداد الحر سميت بالهاجرة، لأن الناس يترك بعضهم بعضا فيها ويذهبون للقيلولة في البيوت والراحة بسبب شدة الحر، لهذا قيل لها الهاجرة. فأصل هذه المادة في لغة العرب هي تدل على الترك والانقطاع، ومنه الهجرة بهذا المعنى، وهي الانتقال من بلد إلى بلد، أن تنتقل، أن تترك بلدا وتنتقل إلى غيره. فهذه كلمة تنطبق على كل هذه الصور، لكن المقصود في هذا الحديث التي ورد فيها السبب هي الهجرة إلى المدينة، هي الهجرة إلى المدينة، كما يدل عليه سبب ورود هذا الحديث. وسببه كما قال هي قصة مهاجر أم القيس أو أم قيس. هذا المهاجر الذي جاء ذكره في الحديث هو تمهجر، يعني ما هاجر لكن تمهجر، يعني تشبه بالمهاجرين وسافر إلى المدينة، ولكن كان مقصوده أن يتزوج بأم قيس رضي الله عنها. فهذا أتى بصورة الهجرة ولكن لم يثبت له ثواب الهجرة. لكن الحديث لا يقتصر على هذه الصورة، يعني لا نقصر الحديث على الهجرة إلى المدينة ولا على من هاجر للزواج بامرأة، لأن العبرة بإيش؟ بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. وهذا يقول هو السبب في ذكر نكاح المرأة في الحديث، مع أنها داخلة في اسم الدنيا، يعني نكاح المرأة داخل في اسم الدنيا كما قال عليه الصلاة والسلام: وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، من دنياكم، فهي داخلة في هذا، فلما خصها بالذكر؟ فأشار إلى أن سبب ورود الحديث يدل على أنه خص الهجرة لنكاح المرأة بالذكر لتعلقه بقصة أم قيس أو مهاجر أم قيس، واشتهر بهذا بين الصحابة، صاروا يلقبونه مهاجر أم قيس، كما قال في المراقبة: ثم من نودنا بالقيس على مهاجر لأم قيس. فلهذا خص بالذكر. طيب إذا ما فائدة ذكر السبب إذا كنا لا نخصص الحكم بالسبب؟ فما فائدته؟ طبعا بعض العلماء كأبي ثور والمزني الذين يرون أن العبرة بخصوص السبب، الفائدة واضحة في ذكر السبب وهو التخصيص، وهم يرون أن العبرة بخصوص السبب وأن السبب يخصص اللفظ العام. لكن عند الجمهور الذين يقولون عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يقولون بأن ذكر الأسباب لها فوائد. فائدة الأولى هي فهم المعنى من السياق، فإن المعنى قد لا يكون واضحا ولكن عندما ينقل السبب يتضح لك المعنى، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. فإذا كان اللفظ فيه شيء من الغموض أو الإجمال أو الإشكال، فالسبب يوضحه ويجليه. والفائدة الثانية وهي الفائدة الأجل، وهي عدم تخصيص السبب، عدم تخصيص السبب بالاجتهاد والظن. لا يجوز لمجتهد أن يأتي فيخرج صورة السبب من هذا العموم بالاجتهاد، يعني لا يجوز أن يأتي فيقول بأن الهجرة من أجل الزواج بالمرأة لا يدخل في الحديث، فيخرجه بنوع من الاجتهاد. نقول له: صورة السبب لا يجوز إخراجها من العموم بالاجتهاد. ليش؟ لأنها قطعية الدخول فيه، واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصيبي، يعني اجزم بإدخال صور السبب في العموم. لماذا؟ لأن اللفظ إنما جاء بيانا لها، فإذا أخرجتها بالاجتهاد فما حصل البيان، ما حصل المقصود. يعني خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أول ما يدخل في هذا الحديث ما هو؟ أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي ورد فيه، هو الذي ورد فيه هذا الحديث. فلا يأتي إنسان فيقول: لا، هذا الحديث في غير المسجد النبوي. يقول له: هذه صورة السبب، وصورة السبب أول ما يدخل في اللفظ. ولهذا قال جمهور العلماء هو قطعي الدخول، وقال مالك هو ظني الدخول، لكن اتفقوا على أنه داخل، لأن البيان لا يحصل إذا أخرجته من ذلك. فلهذا العبرة وإن كانت بعموم الألفاظ، ولكن ذكر الأسباب له فوائد كثيرة، منها هاتان الفائدتان: تفسير المعنى في حال الاشتباه والإجمال، والمعنى الثاني هو عدم إخراج صورة السبب من اللفظ العام. الثاني المتقرر عند أهل العربية أن الشرط والجزاء والمبتدأ والخبر لا بد وأن يتغايرا، وها هنا وقع الاتحاد في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وجوابه أن التقدير: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا. هذا هو الوجه الثامن في الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو وجه يتعلق بنص الحديث من حيث قواعد اللغة العربية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهنا هذا الجزء من الحديث يتعلق به سؤال نحوي، وهو أن المعروف المتقرر عند العلماء أن المبتدأ والخبر والشرط والجزاء لا بد أن يتغايرا، يعني يشترط فيهما المغايرة، بمعنى أن يكون الخبر غير المبتدأ وأن يكون الجزاء غير الشرط حتى يتحقق المعنى، لأن الخبر كما قال ابن مالك: والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهد، فهو المتم الفائدة. فإذا أوردت الخبر بلفظ المبتدأ فما تم المعنى، وهكذا في الشرط والجزاء. فهذه هي القاعدة، والتغاير أحيانا قد يكون تغايرا في اللفظ والمعنى، وهذا هو الأغلب، وقد يكون تغايرا في اللفظ فقط أو في المعنى فقط. لكن إذا وجدنا في الكلام ما يخالف هذه القاعدة فماذا نفعل؟ قال علماء العربية: في هذه الحالة إما أن نقدر محذوفا، وإما أن نحمله على إرادة التعظيم، إما أن نقدر محذوفا وإما أن نحمله على إرادة التعظيم. مثلا في قوله تعالى: والسابقون السابقون، أو جاء مثلا في الحديث في حديث إبليس وجنوده، ويأتيه الشيطان الذي فرق بين الرجل وامرأته فيقول له: أنت أنت أنت أنت، فتكرر هنا المبتدأ والخبر. أو كما قال الشاعر: أنا أبو النجم وشعري شعري، أنا أبو النجم وشعري شعري. أو كما قال البيري: رأيت ربي بعين قلبي فقلت يا ربي أنت أنت، قلت يا ربي أنت أنت. أو كما قال أبو أمامة رضي الله عنه ما رأى رجلا يبكي في المسجد في سجوده بصوت مرتفع فقال له: أنت أنت لو كان هذا في بيتك، أنت أنت لو كان هذا في بيتك. فهنا تلاحظون أن اللفظ هنا جاء مكررا، الخبر هو المبتدأ. فهنا كما ذكرت إما أن نقدر محذوفا وإما أن نحمله على إرادة التعظيم. نقدر محذوفا في الآية مثلا: والسابقون السابقون، يعني السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى جنة الله. فقدرنا محذوفا استقام به الكلام، أو يقدر على إرادة التعظيم إرادة التعظيم بمعنى أن هذا المبتدأ هو شيء معروف وشيء عظيم لا يحتاج إلى البيان والتعريف. فقلت يا ربي أنت أنت، يعني أنت، فلا أحتاج إلى أن يعني أعرف بك. أنا أبو النجم وشعري شعري، يعني شعري معروف ما يحتاج إلى مدح وثناء. فهذا معنى قولهم أنه يحمل على إرادة التعظيم. فهنا في الحديث فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله كما فسرها بتقدير المحذوف، يعني فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قصدا ونية فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا ودرجة، فسار فيه على تقدير المحذوف. ويمكن أن يحمل على إرادة التعظيم، يعني من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني هذا يعني عمل عظيم جليل لا يحتاج إلى أن أتكلم عنه وأن أشرحه. فهذا ما يتعلق بالوجه الثامن الذي ذكره. نعم. التاسع، شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف في أسباب الحديث كما صنف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفت من ذلك على شيء يسير له، وهذا الحديث على ما قدمنا من الحكاية عن مهاجر أم قيس واقع على سبب يدخله في هذا القبيل، وتنضم إليه نظائر كثيرة لمن قصد تتبعه. هذا الوجه التاسع يشير إلى يعني مسألة أسباب ورود الحديث، وذكر أن أسباب ورود الحديث ألف فيه بعض المتأخرين وهكذا أبهم ولم يحدد هذا البعض، لكن العلماء ذكروا ممن ألف في أسباب ورود الحديث الإمام ابن الجوزي رحمه الله، والحافظ عبد الغني ابن سعيد، وهكذا أبو حفص العكبري رحمه الله، بل ذكر الذهبي رحمه الله في تاريخ الإسلام أن أول من ألف فيه هو ابن كوتاه الجوباري. ابن كوتاه الجوباري، وكوتاه هذه أصلها تشوته، تشوته عرفها أهل الأردية يعني الشيء الصغير أو القليل، ابن تشوته الجوباري. فيقول الذهبي لم يسبق إلى ذلك، يعني هو أول من ألف في أسباب ورود الحديث. والفائدة كما ذكرت تتجلى في فوائد كثيرة، منها فهم معنى الحديث من خلال الوقوف على السبب، وأيضا فائدة أصولية وفقهية وهي عدم إخراج صورة السبب بالاجتهاد من عموم النص. فهذه الفائدة التاسعة. وقال بأن هذا الحديث يلحق بهذا الفن. العاشر، فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين، أعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وآخره يشير إلى المعنى الأول، أعني قوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الوجه العاشر في حديث إنما الأعمال بالنيات يقول فيه فرق بين قولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين قولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له، والحديث محتمل للأمرين إلى آخره. ذكر في هذه الفائدة أن هناك فرقا بين تفسيرنا لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، أن نفسر هذا الحديث بقولنا من نوى شيئا لم يحصل له غيره، وبين أن نفسره بقولنا من لم ينوي الشيء لم يحصل له. فقال فرق بينهما، والحديث محتمل للأمرين. والفرق بينهما أن الأول كما ترون أوله إثبات وآخره نفي، من نوى شيئا لم يحصل له غيره، والثاني أوله نفي وآخره نفي. فهذا فرق، لكن الفرق الثاني وهو الأهم أن اللفظ الأول لم يحصل له غيره، هذا يفيد النفي العام، بينما قوله في اللفظ الآخر لم يحصل له هذا نفي إيش؟ نفي خاص، نفي خاص. فالأول أعطانا نفيا عاما فقال لم يحصل له غيره، يعني لم يحصل له غير هذا الشيء الذي نواه، فهو نفي عام لكل الأشياء ما عدا الشيء الذي نواه. لكن في التفسير الآخر يعطينا نفيا خاصا، يعني لم يحصل له هذا الشيء الذي ما نواه، فهو حكم خاص. ينبني على هذا كل مسائل التشريك في النية، مسائل التشريك في النية، يعني أن ينوي الشيء ومعه غيره، يجاهد في سبيل الله ومعه المغنم، يجاهد مثلا في سبيل الله وهو يريد شيئا آخر، أو يهاجر ويريد مع الهجرة الزواج والرزق ونحو ذلك. كل مسائل التشريك في النية تنبني على تفسير الحديث بالتفسير الأول أو بالثاني، فإذا فسرته بالأول فإنه يفيد فساد الأعمال، لأنه قال لم يحصل له غيره، فهذا نفي عام. ولو فسرته في الثاني فلا يفيد فساد الأعمال الأخرى التي نواه، وإنما اللفظ يعطينا فساد ما لم ينوه، أما ما نواه لا تعرض للحديث فيه. فالفرق بينهما هو هذا، أن اللفظ الأول فيه عموم النفي والثاني ليس فيه عموم النفي، وبالتالي يظهر الأثر في الاستدلال بهذا الحديث على مسائل التشريك في النية. فإن فسرته بالأول فتحكم عليها بالفساد، وإن فسرته بالثاني فلا تحكم عليها بالفساد. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أبو هريرة في اسمه اختلاف شديد، وأشهره عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر سنة 7 من الهجرة، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أحفظ الصحابة، سكن المدينة وتوفي بها، قال خليفة سنة 57، وقال الهيثم سنة 8، وقال الواقدي سنة 9، وهو الأصح وهو ابن 78 سنة، والله أعلم. الوجه الأول كما يعني اعتاد ابن دقيق العيد رحمه الله هو الكلام عن راوي الحديث، وذكر هنا نبذة مختصرة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأن العلماء اتفقوا على كنيته ولكن اختلفوا في اسمه اختلافا شديدا، أكثر من 30 قولا في اسمه. وما يذكر بعض العلماء بأن السبب في الاختلاف هذا الشديد أنه كان يغير اسمه كلما نزل بلدا، لأنه كان عليه دم من أيام الجاهلية يقول، فكان إذا نزل بلدا تسمى باسم يعني حتى لا يطلب يعني. لكن هذا يعني ما في شيء يثبته من حيث الإسناد، يعني هو كلام مرسل ليس هناك ما يدل عليه. فأبو هريرة يقول ابن دقيق هو من أحفظ الصحابة، بل هو أحفظهم رضي الله عنه، وروى من الأحاديث ما لم يروي غيره، أكثر من 5000 حديث يرويه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه أسلم عام خيبر، وهذا لشدة تفرغه للسماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة صحبته، ولدعوة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ، فأصابته هذه الدعوة فكان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم رواية للحديث. نعم. ثم الكلام عليه من وجوه، أحدها القبول وتفسير معناه، قد استدل جماعة من المتقدمين بانتفاء القبول على انتفاء الصحة، كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي من بلغت سن المحيض. والمقصود بهذا الحديث الاستدلال على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ولا يتم ذلك إلا بأن يكون انتفاء القبول دليلا على انتفاء الصحة. وقد حرك المتأخرون في هذا بحثا، لأن انتفاء القبول قد ورد في مواضع مع ثبوت الصحة، كالعبد إذا أبى لا تقبل له صلاة، وكما ورد في من أتى عرافا وفي شارب الخمر. فإذا أريد تقرير الدليل على انتفاء الصحة بانتفاء القبول فلا بد من تفسير معنى القبول، وقد فسر بأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. يقال قبل فلان عذر فلان إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه، وهو محو الجناية والذنب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوجه الأول من الكلام أو من وجوه الكلام على معنى هذا الحديث، وذكر في بداية هذا الوجه بأن هذا الحديث استدل به العلماء على اشتراط الطهارة من الحدث في صحة الصلاة، ثم ذكر أن هذا الاستدلال لا يستقيم إلا على يعني مذهب من يسوي بين القبول والصحة، ويجعل نفي القبول مرادفا لنفي الصحة. فمن جعل القبول بمعنى الصحة فيستقيم الاستدلال بهذا الحديث على أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، لأنهما لفظان متغايران. وأما على مذهب الجمهور الذين يفرقون بين الصحة والقبول، قال لا يستقيم الاستدلال بهذا، ولا بد من بيان معنى القبول. وذكر من الناحية الشرعية أن النصوص جاءت بنفي القبول أحيانا وأريد به نفي الصحة، وجاءت أحيانا بنفي القبول وأريد به نفي الأجر والثواب، وليس نفي الصحة. فالنصوص جاءت بهذا وبهذا، وضرب لنا أمثلة، منها حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالعلماء قالوا نفي القبول هنا بمعنى نفي الصحة، ولكن لما جاءوا إلى حديث من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، فحملوه على نفي الثواب وحكموا على صلاته بالصحة. وكذلك في الحديث الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع، فقالوا نفي القبول هنا المقصود به نفي الثواب. وهكذا في حديث شارب الخمر أيضا. فذكر لنا أن النصوص جاء فيها نفي القبول بمعنى نفي الصحة، وجاء فيها نفي القبول بمعنى نفي الثواب. فما هو الضابط؟ ما هو الضابط الذي يجعلنا نحمل نفي القبول أحيانا على نفي الصحة وأحيانا على نفي الثواب؟ ولبيان الضابط قال لا بد أن نتكلم عن معنى القبول ما هو، لا بد أن نفسر أو أن نعرف القبول ما هو أولا. فذكر في البداية تعريفا للقبول، وأنه ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. فالقبول هو أن يترتب الغرض المقصود وأن يترتب الأثر على الشيء. فتقول مثلا تقبل شهادة العدل بمعنى أنك حكمت عليها بالاعتبار وأخذت بها وبنيت عليها نقل الحق أو إثباته بناء على هذه الشهادة. وإذا قلت لا تقبل شهادة الفاسق، معنى أنه لا يترتب على هذه الشهادة غرضها، فأنت لا تقبلها، تردها، ترفضها، ولا تبني عليها الغرض أو الأثر المبني على الشهادة. فهذا التعريف الأول للقبول، وأنه ترتب أثري أو ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء. نعم. فإذا ثبت ذلك فيقال مثلا في هذا المكان الغرض من الصلاة وقوعها مجزئة بمطابقتها للأمر، فإذا حصل هذا الغرض ثبت القبول على ما ذكر من التفسير، وإذا ثبت القبول على هذا التفسير ثبتت الصحة، وإذا انتفى القبول على هذا التفسير انتفت الصحة. يعني على هذا التعريف يكون القبول مرادفا للصحة، لأن الصحة هي مطابقة الفعل للوجهين للشرع بحيث يترتب عليه أثره، إن كان عبادة فالإجزاء، وإن كان معاملة فتترتب عليه المصلحة المقصودة، وصحة وفاق للوجهين للشرع مطلقا بدون ميل. فعلى تعريف القبول بهذا المعنى يقول يكون القبول مرادفا للصحة، وبالتالي إذا نفيت القبول تنتفي الصحة، وإذا نفيت الصحة قد انتفى القبول. وعلى هذا القول لا إشكال في الاستدلال بالحديث على المطلوب، وهو أن الطهارة من الحدث شرط في صحة الصلاة، هذا على هذا التفسير لا إشكال عليه. نعم. وربما قيل من جهة بعض المتأخرين إن القبول كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليها، والإزاء كونها مطابقة للأمر. يعني أشار إلى أن بعض المتأخرين من العلماء فسر القبول بأنه كون العبادة بحيث يترتب الثواب والدرجات عليه، يعني بعبارة مختصرة القبول هو ترتب الثواب، القبول هو ترتب الثواب على العمل. وهذا التفسير كما تلاحظون هو ليس مرادفا للصحة، وإنما هو جزء من الصحة، لهذا قال في المراقب والصحة القبول فيها يدخل وبعضهم للاستواء ينقل، والصحة القبول فيها يدخل، فالقبول على هذا التفسير هو جزء من الصحة، هو جزء من الصحة، وبالتالي فنفي القبول لا يستلزم نفي الصحة. لماذا؟ وضح هذا بشكل أوضح فقال والمعنيان إذا تغايرا وكان أحدهما أخص من الآخر لن يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. والقبول على هذا التفسير أخص من الصحة، فإن كل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، وهذا إن نفع في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة فإنه يضر في الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة كما حكينا عن الأقدمين. المعنيان إذا تغايرا هو يشير إلى قاعدة منطقية، وهي أنه إذا وجد معنيان أحدهما أعم من الآخر والثاني أخص منهما، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم، كما ضرب المناطق مثلا بالإنسان والحيوان، حيوان عندهم الكائن الحي ليس الحيوان في العرف بمعنى البهيم، لما يقصدون بالحيوان الكائن الحي يدخل فيه الإنسان أيضا. فإذا قلت هذا ليس بإنسان، هذا ليس بإنسان، هذا نفي الأخص، لأن الإنسان أخص من إيش؟ من الكائن الحي، الإنسان هو جزء من الكائن الحي، الكائن الحي ينطبق حتى على البهائم أيضا هي كائنات حية. فإذا قلت هذا ليس بإنسان فهذا النفي للأخص لا يستلزم نفي الأعم، يعني لا يستلزم نفي الحيوانية عن هذا الشيء، ولهذا يصح أن تقول هذا ليس بإنسان بل أسد ويستقيم الكلام. بعكس لو نفيت الأعم، نفي الأعم يستلزم نفي الأخص، إذا قلت هذا ليس بحيوان فنفهم منه أنه ليس بإنسان أيضا، مثل الإسلام والإيمان، الله تعالى قال قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، مثل الإسلام والإيمان، فالإيمان أخص من الإسلام، فلا يلزم من نفي الإيمان نفي الإسلام، ويلزم من نفي الإسلام نفي الإيمان. ولهذا قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا كما قال العلماء في مسألة نبوة النساء، هل في النساء أنبياء ولا لا؟ وبعض العلماء استدل بقوله تعالى وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وقال هذا يدل على عدم وجود النبوة في النساء، وهذا استدلال فيه نظر، لأن النفي فيه من باب نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، لأن الرسالة أخص من النبوة، الرسالة أخص من النبوة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، فنفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، فنفي الرسالة لا يستلزم نفي النبوة، فتحتاج إلى دليل آخر، يعني هذا الدليل لا يصلح في نفي نبوة النبوة في النساء. فالخلاصة أن القبول والصحة العلاقة بينهما الخصوص والعموم، يعني أن الصحة أعم والقبول أخص، فإذا نفيت القبول فلا يلزم منه نفي الصحة، يعني قد يكون العمل صحيحا ويكون مقبولا وقد لا يكون مقبولا، يعني القبول ليس من لوازم الصحة أيضا، فالعمل قد يكون صحيحا لكنه لا يكون مقبولا، وقد يكون صحيحا ومقبولا، وهذا هو مذهب جماهير العلماء أن القبول أخص من الصحة، ولا يلزم من الصحة القبول، وهذا سر دعاء الأنبياء، الأنبياء لما كانوا يدعون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فكانوا يدعون بالقبول مع أن أعمالهم صحيحة، فلو كانت الصحة تستلزم القبول لما كان للدعاء معنى، ولكن لما كانوا يدعون بالقبول دل على أن صحة العمل لا تستلزم قبوله، لا يستلزم ترتب الثواب عليه، وقد يكون صحيحا بمعنى أن الذمة بريئة من الإتيان بالعمل مرة أخرى ولكن لا ثواب فيه، وهذا هو يعني التفسير الثاني أو القول الثاني في العلاقة بين الصحة والقبول. فعلى هذا التفسير نحتاج إلى بيان معنى هذا الحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كيف يصح الاستدلال بهذا الحديث على اشتراط الطهارة في صحة الصلاة ونحن نقول بأن القبول أخص من الصحة؟ يذكر المؤلف أن هذا يستقيم لو قلنا بأن القبول هو من لوازم الصحة ونفي اللازم يستلزم نفي الملزم، يعني يستقيم الاستدلال لو قلنا بهذا، لكن الجمهور لا يقولون بهذا، الجمهور لا يقولون بأن القبول من لوازم الصحة، يقولون القبول ليس بلازم، فقد يكون العمل صحيحا مقبولا وصحيحا غير مقبول، لكن الضابط عند الجمهور ما هو؟ وهو ضابط جيد يجعلك يعني تميز بين نفي القبول بمعنى نفي الصحة ونفي القبول بمعنى نفي الثواب، وهو ما ذكره الحافظ العراقي رحمه الله، أنك تنظر إلى الفعل الذي تعلق به النفي، فإذا وجدت هذا الفعل اقترنت به معصية ومخالفة شرعية فالنفي للثواب، وإذا لم تقترن به معصية ومخالفة للشرع فالنفي للصحة، وهذا يعني أصل يضطرد مع كل الأحاديث، يعني استقيم الأحاديث وتفسيرها بناء على هذا الأصل وهذا الضابط. فإذا جئت إلى مثل حديث الآبق فتجد أنه قد اقترنت به معصية وهي الإباق، فمن هنا قلنا بأن عمله صحيح، صلاته صحيحة بتوفر شروطها وأركانها، ولكن لا ثواب له في هذه الصلاة بسبب المعصية التي أحبطت ثواب العمل. وهكذا في من أتى عرافا، وهكذا في شارب الخمر. فكل هذه الأحاديث لما اقترنت بها المعصية وتوافرت الشروط والأركان قلنا بأن نفي القبول هنا بمعنى نفي الثواب. لكن إذا لم تقترن به معصية مثل هذا، يعني إذا أحدث حتى يتوضأ، خروج الحدث هذا أمر جبلي يعني ليس معصية، وهكذا حديث الخمار لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فالأفعال هنا مباحة لم تقترن بها معصية، فهذا يحمل على نفي الصحة. لماذا؟ لتخلف شرط من الشروط، والشرط كما أخذنا في الأصول ما يلزم من عدمه عدم المشروط، عدم الحكم. فهذا هو المقياس الذي يضطرد مع الأحاديث ويستقيم معها. فلما نظرنا الجمهور يقول لما نظرنا في هذا الحديث فما وجدنا معصية قارنت الفعل، حملنا نفي القبول هنا على نفي الصحة لتخلف شرط من الشروط. فهذا مستند الجمهور في تفسير هذا الحديث. نعم. اللهم إلا أن يقال دل الدليل على كون القبول من لوازم الصحة، فإذا انتفى انتفت، فيصح الاستدلال بنفي القبول على نفي الصحة حينئذ، ويحتاج في تلك الأحاديث التي نفي عنها القبول مع بقاء الصحة إلى تأويل أو تخريج جواب. على أنه اللهم إلا يقال، عرفنا سابقا أن هذه الصيغة يقصد بها هنا ندرة المستثنى، يعني لا يستقيم تفسير الحديث أو حمل الحديث على قول الجمهور إلا أن نقول بأن نفي القبول من لوازم نفي الصحة، فعلى هذا يستقيم لأن نفي اللازم يستلزم نفي المجزوم. وهذا كلام نظري، وللجمهور هم لا يقولون بأنه من اللوازم، هم يرون أن القبول داخل في الصحة وليس لازما من لوازمها. نعم. على أنه يرد على من فسر القبول بكون العبادة متابا عليها أو مرضية أو ما أشبه ذلك، إذا كان مقصوده بذلك ألا يلزم من نفي القبول نفي الصحة، أن يقال القواعد الشرعية تقتضي أن العبادة إذا أتي بها مطابقة للأمر كانت سببا للثواب والدرجات والإزاء، والظواهر في ذلك لا تنحصر. هذا اعتراض أورده ابن دقيق العيد رحمه الله على تفسير الجمهور الذين يفسرون نفي القبول بأنه جزء من نفي الصحة وليس بلازم، وهو يعني تدقيق معهم، يعني تدقيق من ابن دقيق. فقال لهم كيف يستقيم قولكم هذا بأنه قد توجد الصحة ولا يوجد القبول، كيف يستقيم هذا ونحن نعرف أن الإتيان بالأفعال الشرعية جعلها الله سببا للقبول؟ الإتيان بالأفعال الشرعية على وجهها الشرعي بشروطها وأركانها، أن هذا جعلها الشرع سببا لترتب الثواب والقبول، ونحن نعرف أن السبب يلزم من وجوده وجود إيش؟ وجود المسبب، يلزم من وجوده وجود المسبب. إذا دخل الوقت لزم منه وجوب الصلاة، إذا ملك النصاب وجب عليه الزكاة، فالسبب يلزم من وجوده وجود المسبب. والله سبحانه وتعالى جعل الإتيان بالعبادات والأفعال على الوجه الشرعي سببا للقبول وترتب الثواب، والمسبب لا يتخلف عن السبب. فكيف تقول أنه ما يلزم؟ ما يلزم يعني قد يتخلف، صح؟ فهذا يعني اعتراض ابن دقيق العيد على قول الجمهور، لكن حقيقة يعني الاعتراض هذا عليه اعتراض، لأن قاعدة السبب أن السبب يلزم من وجوده وجود السبب لذاته. يعني العلماء لما عرفوا السبب بأنه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، إيش قالوا في الأخير؟ لذاته. قالوا لذاته، يعني لذات السبب، يعني هذه الملازمة بالنظر إلى ذات السبب لا بالنظر إلى غيره. لكن لو نظرنا إلى يعني غيره فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب، إما لوجود مانع أو تخلف شرط. مثل ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، قد يملك الإنسان النصاب ولا تجب عليه الزكاة، مثل ما لو ما حال عليه الحول، ملك النصاب لكن ما حال عليه الحول، تجب عليه الزكاة؟ ما تجب. كيف السبب المسبب تخلف عن السبب هنا؟ نقول نعم تخلف لتخلف إيش؟ الشرط أو لوجود المانع. هنا كذلك الجمهور لما قالوا بأنه لا يلزم منه ترتب الثواب والقبول لأنه تخلف فيه شرط من الشروط، فهذا الاعتراض باللزومية بين السبب والمسبب لا يرد حقيقة على الجمهور، لأن هذا التلازم إنما ذكره العلماء بالنظر إلى ذات السبب لا بالنظر إلى الشروط والموانع. فلو نظرنا إلى الشروط والموانع فقد يوجد السبب ولا يوجد المسبب. الوجه الثاني هذا طويل شوي، والعقبة لا تصعد آخر السير كما يقولون. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.